الحمد لله على هداه، وأشكره جل ذكره على سابغ نعماه، وأستغفره سبحانه للجميع من كل ما اقترفناه مما أخطأنا فيه وتعمدناه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود بحق سواه، وقد خاب وخسر كل من لم يعبد الله أو صرف شيئا من العبادة لغير الله، أو تعبد بغير ما شرع سبحانه من دينه وهداه. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الصادق الأمين والناصح المبين المحذر من الفتن واتباع المفتونين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خيار المؤمنين والسلف الصالحون وأشد الأمة وأغلظها بغضا وجهادا للبدع والمبتدعين ودعاة الفتن الظاهرين والباطنين المفسدين للدين والأمة إفساد المنافقين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وتوبوا إليه من كل ذنب واستغفروه، والزموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتبعوه ولا تخالفوا عن أمره فتصيبكم فتنة أو يصيبكم عذاب أليم. عباد الله، تذكروا أنكم في زمان فتن، واتعظوا بما حل بمجتمعات مجاورة لكم من المصائب والزلازل والمحن، واستعيذوا بالله تعالى من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحذروا مسوق الفتن ومروجي دعاية الثورات والتغيير، فإنهم أهل القلوب الحاقدة وذوي البضاعة الفاسدة الكاسدة وأصحاب الصفقة الخاسرة ودعاة الإفلاس والشكوى والخسار في الدنيا والآخرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيماهم وصفتهم ليحذرهم أولو الألباب، ولأجل ألا يمكنوا من السعي في الخراب. أيها المسلمون، لقد حذرنا الله تبارك وتعالى من الفتن وأهلها بقوله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله تعالى دبر كل صلاة من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المستفيضة الصحيحة عما سيكون في آخر الزمان من الفتن المتوالية التي يرقق بعضها بعضا والمتشابهة تشابها متطابقا كوجوه البقر، ومنها التي تموج كما يموج البحر. ودلنا صلوات الله وسلامه عليه على أسباب العصمة منها وأبواب الخروج منها لمن ابتلي بها. أيها المسلمون، كم من حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن وقوع الفتن آخر الزمن والتحذير منها ومن المتسببين والساعين فيها والإرشاد إلى أسباب وأبواب النجاة منها، كقوله صلى الله عليه وسلم: وسيصيب آخر هذه الأمة فتن وأمور تنكرونها، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة فأعدوا للبلاء الصبر، رواه ابن ماجه بسند صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الفتن ستعمكم فتعوذوا بالله منها. وكان صلى الله عليه وسلم يلهج بذلك قائلا: عائذا بالله من شر الفتن. رواه البخاري. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفتن عرج بالعقول ونكست القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثة: الضلالة بعد المعرفة، ومضلات الفتن، وشهوة البطن والفرج. أيها المؤمنون، أصل الفتنة هي الابتلاء والاختبار بالخير وضده، ليظهر إيمان المؤمنين الصادقين، ويتميز نفاق أهل الأهواء والمبتدعين والمنافقين، وتقوم حجة الله تعالى، وتحل عقوبته على المكذبين الصادين لأنفسهم وغيرهم عن الحق المبين. والفتنة المذكورة عباد الله فيما سمعتم من محكم الآيات ومستفيض الأحاديث الصحيحات، والتي ورد ذكرها وذمها والتحذير منها والوعيد لمن استخف بها وتلبس بها، هي الاختلاف الناشئ عن الأهواء في الدنيا والدين، التي يتسبب بها الأئمة المضلون والمنافقون والدهماء والمتربصون، والتي تؤول بأهلها ومجتمعها إلى التفرق والتحزب والتشرذم ومعصية الله ورسوله والجناية على الإسلام وأهله، نتيجة الخروج عن الطاعة ومفارقة السنة والإمام والجماعة بالتأويل الباطل الذي يؤول إلى الاقتتال والعمية واستحلال الحرمات المصونة المرعية وتعطيل الشرائع والشعائر الدينية والتشبه بأهل الجاهلية. معشر المؤمنين، كم من حديث صحيح في الإخبار عن تلك الفتن والإرشاد إلى ما ينبغي عند البلية بها. فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فأعدوا للبلاء صبرا. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة هرجا. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، قتلكم أنفسكم. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل: فكيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. معشر المؤمنين، إن الفتن التي تحدث الاختلاف وتنتج الهرج واستحلال الحرمات والتفنن في الإجرام والموبقات، إذ تلبس الناس شيعا وتذيق بعضهم بأس بعض، هي التي يحدثها ويذكي نارها من ينتسب للعلم والدعوة من أهل الأهواء وممن يتكلم في الدين وقضايا الأمة من غير بصيرة ولا هدى، والسامعين على الأمة المتواطئين مع الأعداء، فهم الذين يشعلون نيران الفتن ويذكرونها لضلالهم وأهوائهم وابتعادهم عن أصح منهاج وخير سنن. ولذلك تخوفهم النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة والرأفة، تخوفهم على الأمة وحذر من فتنتهم أولي الألباب من الأمة، ووصفهم وصفا دقيقا يشخصهم حتى كاد يسميهم. في الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع في أمة السيف أي آلة القتل لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وخرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أشد ما أتخوف على أمتي الشيطان ولا الدجال، ولكن أشد ما أتقي عليهم الأئمة المضلين. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن صفة أولئك بقوله: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. وصفهم بأنهم شياطين في جثمان إنس يلبسون للناس مسوحة أي جلود الضأن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب. وقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ويعني أنهم يعملون فيما بيننا. معاشر المؤمنين، إن الأئمة المضلين مفتونون بالخروج على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى ما عليه السلف الصالح السلف الصالحين وعلى ولي أمر المسلمين، ومفتونون بمفارقة جماعة المؤمنين، ويتربصون بالأمة مكائد أعداء الملة والدين. ولذلك ما أن تنزل نازلة أو تحل مصيبة إلا أجلبوا بخيلهم ورجلهم على المسلمين بإظهار المعايب والفرح والشماتة بالمصائب وطعن الأمة بكل سهم يظنونه لتحقيق الغرض صائب. أيها المؤمنون، من صفة أولئك الضالين المضلين أنهم يبيعون العلم، يبيعون المحاضرات والأحاديث النبوية والأحاديث الدينية بمبالغ مالية، ويجيبون على كل سؤال ولو كان في قضية مصيرية، ويفتون وحدهم بأي نازلة مهما كان كبرها وخطرها، ويتفاخرون بكثرة الأتباع من أهل الخير والشر والغوغاء، ولا يصدرون عن أكابر العلماء بل يخالفونهم ويتباهون بمخالفتهم وينقصون من قدرهم ويصرفون الأمة عنهم، وربما قدحوا فيهم وهونوا من شأنهم لينزلوا منزلتهم ويأخذوا الأضواء عنهم بالشهرة دونهم. ومن صفتهم كذلك أنهم يركبون أمواج الفتن ويسارعون في إبداء رأيهم في النوازل والحوادث الكبار وقضايا الأمة المصيرية التي يجتمع بشأنها كبار العلماء من كل جهة. ولو حدثت في زمن الخلفاء الراشدين لجمع لها جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر وبيعة الرضوان. معاشر المؤمنين، ومن سمة أولئك الأئمة المضلين وأئمة السوء المفلسين المتخبطين أنهم يعرفون بلحن القول فلا يعترفون لذي فضل بفضل، وتعشى أبصارهم عن رؤية النعم الوافرة والمشاريع العملاقة المثمرة في المجتمع، ولا يشكرون ولا يعترفون ولا يذكر إنعام ولا يشكر لمن تسبب به من الأنام، ويفرحون ويشمتون عند المصيبة. وإذا وقعت البلية أو النازلة أجلبوا على الأمة بالإرجاف والتخويف وتوقع أسوأ الظنون والعواقب، ولا تسمعون منهم ذكرا حسنا ولو خطأ مرة واحدة على اللسان لأحد من أكابر أهل العلم وأهل الفتيا، بل قلوبهم مع رؤساء الشر ودعاة الفتن وقادة الخوارج وأتباع المارقين، بل قلوبهم وأهواؤهم مع المنحرفين عن الإسلام في العقيدة والأحكام والأخلاق والمعادين لهذه البلاد وأهلها وولاتها باتفاق. فهم مع ولاة الأمور على غش وحقد وضغينة وشر وسعي في فتنة، ومع العلماء الأكابر وأهل الفضل باستخفاف واستهجان وابتذال واستهزاء واحتقار، وسعي في صرف العامة عن الشباب عنهم من الشباب والشباب عنهم وتوجيههم إلى غيرهم، فليسوا مع عامة المسلمين في نصيحة أو رحمة أو نية خير، بل يستنزفون الأموال ويصدرونها إلى أعداء الأمة ويزهدون في النعمة ويخطفون شباب الأمة من بين أيديهم ومن أحضانهم ويوصلونهم خارج المملكة وقودا للفتنة وعونا للأشرار، وليتربوا فكرا على عقائد أعداء الملة من الخوارج والمعتزلة والأحزاب الصفوية المجوسية، ليرجعوا مفسدين في البلاد ونقمة على العباد وقدوة سوء للأغرار أمثالهم في التدين بالإلحاد والإفساد، ليغرقوا صف المسلمين ويزيلوا أمن الآمنين ويحلوا المصائب والاختلاف والحرب في بلاد الحرمين وقبلة المسلمين. أيها المسلمون، اتقوا هذا الصنف من الناس ولا تأخذوا عنهم دينكم. قال علي رضي الله عنه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لهديناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، إذا كان ذلك ما سمعتم وما حدث من المصائب بسببه ما عرفتم، فهل يترك شذاذ الآفاق يفسدون؟ في البلد يفسدون؟ وهل يقر المتعاطفون معهم من دعاة السوء ومروج الفتن بأمن البلد والمجتمع يعبثون؟ وهل يقبل العقلاء أن يغرر بأبنائهم ليعودوا سلاحا يرسل لقتلهم؟ أم هذا ضرب من الجنون؟ وما هو الرأي وما الجزاء للخرص المتربصين الذين يرون ويسمعون جرائم المجرمين ولا ينكرون ولا يتبرؤون، بل لا ينبسون ببنت شفاه، بل يؤيدون بلحن القول ويشمتون؟ ويسرهم التكفير والتفجير والتخريب وله يبررون ولأهله يعذرون. أين الغيرة على الدين والحرمات؟ أين الدفاع عن البيت الحرام ومثوى الرسول عليه من ربه أفضل أكمل الصلاة وأزكى الصلاة؟ أما يغار على نعم الله تعالى أن تبدل بأضدادها؟ أما يخشى أن تنتقل الحرب في جوف البلاد برحاها؟ فاتقوا الله عباد الله، واذكروا الله كثيرا، واشكروه على إنعامكم، واشكروه على جهد ولاة أموركم، وادعوا لهم بالتوفيق والصلاح، واشتغلوا بكل عمل صالح، وتوبوا إلى الله من القبائح، واجتهدوا في الإصلاح وفق الشريعة، على شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، واحذروا فتن الفتانين وإفساد المفسدين وضلالات الضالين. فلو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم. اتقوا الله عباد الله واشكروه واسألوا ربكم أن يديب عليكم النعمة والأمن وأن يجعل ما آتاكم من فضله عونا على الطاعة. ولزوم السنة، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وولاة أموركم، وتعاونوا على البر والتقوى، وتناهوا عن الإثم والعدوان، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالمرحمة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحذر غضبك وطلب رضاك يا رب العالمين. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنا الزلازل والمحن، وارفع الغمة عن إخواننا المسلمين والمؤمنين في كل وطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كف عنهم بأس الذين كفروا والذين نافقوا والذين ظلموا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.